انت لو يقول لك وضع الدستور في عصر الملك مش عارف من مثلا دستور الامه جمع في عهد عثمان بن عفان لا ده كتب ككتاب المصحف العثماني لكن لما هو جمع في عهد ابو بكر الصديق لما استحر القتل ب70 من الحفاظ في حروب الردة نصح عمر ابا بكر ان يجمع القرآن قال لا اصنع شيئا لم يفعله رسول الله سبحان الله قال يا خليفة رسول الله القرآن مات الحفاظ وما مام فاستشار ابو بكر من حوله فايدوا رأي عمر فجاب السبع قراء وقال يلا يعني وفي الاخر كتبوا نسخة واحدة جمعوا نسخة واحدة ووضعوها عند حفصة ام المؤمنين وظلت الى ان اخذها عثمان وعمل منها المصحف العثماني الذي الذي في ايدينا الان بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى ابو بكر شوف عمل حروب الردة حافظ بذلك حقوق الفقراء وبعدين جمع القرآن ثم ارسى قواعد الحكم بمعنى اول خطبة قال ايه وليت عليكم ولست بخيركم اطيعوني ما اطعت الله فيكم فان عصيته فلا طاعة لي عليكم قواعد حكم خلاص ده سياسة شرعية صحيح ده الكلام ده خطير ده الكلام ده من يجب يكتب فيه رسالات وكتب واحد وضع الدستور دستور الحاكم يعني منطق الطاعة اطيعوني ما اطعت الله فيكم فان عصيته فلا طاعة لي عليكم خلاص وبعدين اللي هو وضع بلهجة الاعلام عندكم رقابة الشعب على الحاكم جيد المجلس النيابي صحيح ولا لا صحيح انا ادوني سليم خلاص سبحان الله وذلك لما وقف سعد العمر وقال اجلسوا واستمعوا قال سعد النبي وقال لا جلوس ولا استماع قال لما قال لانك اعطيت كل واحد منا ثوبا وانت رجل طويل من اين لك هذا قال اين عبد الله بن عمر قال نعم يا ابتي قال اجب عمك بادب شعيب تتطور على الكبار اعتداء على الموظف اثناء تأدية عمله اعتداء على الرأس كيف يعني لا اجب عمك الحجة قال اني اعطيت الثوب الذي اخذته من بيت المال لابي فاكمل به ثوبه لان عمك رجل طويل ما يكفي ثوب واحد فاخذ بتاع ابنه سعد الان نجلس ونطيق بس طيب ويقول هذا للحاكم لانه كمان يكلمه بأدب برضو الكلام مع الكبار يجب ان يكون بأدب حتى في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر احنا للاسف حتى مع اولادنا احنا للاسف لا نجيد حتى الامر ولا النهي سلم يا انت معي فانت سلم. قديس انت ضدي فانت ابليس ما دي مصيبه عند العربي لا اله الا الله لسان حالنا يقول هذا نعم لا يا اخي ناخذ ندي مع بعض قال ابو حنيفه راينا صواب يحتمل الخطا وراي غيرنا خطا يحتمل الصواب فمن راى غيرنا فله ما راى ولنا ما راينا ثم قال ان مذهبي والحديث الصحيح فإن رأيتم مذهبي يخالف الحديث الصحيح فخذوا الحديث الصحيح ودعوا مذهبي هذا هو كلام الكبار هذا فخر الكبار واجتهد قدر استطاعته أنا عايش بس لو عندك حديث أصح من حديثي الحجة كده ما هي القضية في هذا المنطق طيب بس سيدنا أبو بكر له مجموعة من العيد كيف تختزل الشريعة أين كان هل سار أبو بكر بغير الشريعة ده. هو كما تفضلتم هو قاعد القواعد قال انما انا متبع ولست مبتدع وهذا في حد ذاته الشريعة طبعا الشريعة متبع ولو صرنا ولو صار كلنا هكذا لاستقامت احوالنا طب فعاد سيدنا عثمان بن عفان نفس القضية تعالى اول شيء وضع فقه السياسة الشرعية لان عثمان رضي الله عنه 12 عاما في الخلافة واكثر كان سبحان الله وضع شوية امور في في في في, في الفقه او يعني في الفقه الاساسي فقه الحكم سبحان الله يعني لا يباليه انسان لكن انا اخذ من فقه عبد الله بن سبأ اليهودي اللي عمل المذهب المذاهب الباطله واقنع الناس بها ودار يعمل مشاكل هو ده اخدها على عثمان رضي الله عنه يقول لك اصل عثمان لم يحضر كان يعيب عليه في وجهه انت لم تحضر صلح الحديبيه وحضر والرسول صلى الله عليه وسلم ما ارسل عمر قال يا عمر اذهب فناجز القوم يعني ناقش القوم روح وشوف مين ابو سفيان على الكبار معروف بس نعم عمر قال يا رسول الله ان بطني من اضعف البطون بطن عائله قبيلته ولكن عثمان اوجهنا وافضلنا واعظمنا واكبرنا قدرا سبحان الله عمر. سبحان انا مش الرجل المناسب في الوقت ده. فراح عثمان لمكانتي من قريش وهو محرم. فاول ما دخل الى مكة قالوا تعالى يا عثمان طف واسعى وتحلل اعمل عمرة. قال انا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا انا جئت في مهمة ومحرم وداخل مكة. رفض الايه ان يؤدي العمرة. العرض رأى وديله 7 سنوات لم يزر مكة بعد من ساعة هاجر سبحان الله وصاحب الهجرتين فرفض. فلما حجز هجرة الحبشة وهجرة المدينة فلما حجز حجزوه يعملوا عليه ضغط يعملوا ايه زي ضغط حالة نفسية عند المسلمين واشيع عملوا اشاعة في الحرب الاشاعات وفي اجهزة معينة عندها جهاز من جهاز الاشاعة فاشاعوا ان عثمان قد قتل فبايع الرسول الصحابة على القتال خلاص ما فيها بد ان الذين يبايعونك خلاص. فلما انتهى 1400 من المبايعة وضع الرسول يسراه في يمناه صلى الله عليه وسلم وقال وهذه يد عثمان. فكان عثمان يقول وكانت يد رسول الله خير من يد عثمان. يبقى ازاي ما حضرش لم يحضر الامر الثاني بايع بالنيابة عنه بالنيابة عنه فيقول الرسول ان هو كان محجوز في مكة محجوز لمهمة الرسول ارسله الرسول عليه الصلاة والسلام ده هذا امر. الامر الثاني لانه عثمان يعني بصراحة يعني زوته حبتين ليه يعمل ايه عنه قال ان يطلع يقف على الدرجة في المنبر اللي كان بيقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله اكبر ما هو الرسول كان منبره 3 درجات بعد ما كان الجذع وبعدين الجذع الناس كثرت عمل منبر 3 درجات. الخلافة التركية سمحهم الله عايزين يعملوا عظمة في الفن الاسلامي عملوا لنا منبر 20 درجة لحد السقف ويجي الامام يعني يكون فوق 60 سنة وعنده جميع الامراض الى ان يصعد يكون نفسه انتهى وخطبته منتهية وهو يعيش في السقف بعيدا عن حاضر المسلمين وأوقعهم كخطبته التي هي بعيدة عن الواقع تماما لها مغزى إذا مغزى هذا المنبر الطويل له مغزى 3 درجات يعني أنا أرى وجوه القوم يتفحصهم الله. أنا لو رأيت واحد مثلا بدأ يعمل كده خلاص وأقم الصلاة انتهى الله فيه الله الله سبحانه مش فيه تجاوب أرى الوجوه منصتة نائمة يعني فيه خطأ في البلد قريب وأنت اللي بتشعر أنك قريب مني صحيح سبحان الله. المهم فأبو بكر لما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الاعلى فانا اقول اقف على درجة رسول الله انا اقف على الدرجة الثانية تأدبا طيب. فوقف على الدرجة الثانية فجاء عمر هل معقول انا اقف على درجة ابي بكر فوقف على الدرجة الاولى فلما وقف على الدرجة الاولى طعن عمر واستشهد فجاء عثمان فوقف على الارض يعني انا اصعد منبر لا اله الا الله. فوقف رجل قال يا امير المؤمنين كلما جاء واحد منكم نزل درجة حتى يأتي إمام يخطبنا في بئر يعني كل من بئر منطق أيضا يعني منطق صحيح. فصعد عثمان فوقف على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس تطاول من عثمان إنما هذا إعمال عقل فده فقه سياسة شرعية صحيح فقه سياسة صحيح. عثمان رضي الله عنه والفتوحات اللي كانت في زمنه كان دائما يوصي المقاتلين بعدم قتل امرأة بعدم قطع الأشجار بترك الرهبان كما كان أبو بكر يصنع وكما كانت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذن دي مسألة سبحان الله العظيم يعني عايز أقول لك إيه أن ده بصمات واضحة في حياة عثمان. جيد بارك الله فيك. نعم. فصل قصير ونوصل اللقاء مع فضلاتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء كما قيل إنكم إلى إمام فعال أحوج منهم إلى إمام قوال. فاصل ونواصل كونوا معنا. صفوة الصفوة مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى وصفوة الصفوة ومع نرحب بضيفنا الكريم فضيلة العلامة دكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتك بارك الله فيكم. نكمل رحلتنا مع سيدنا عثمان بن عفان. يعرض المشاهدين إذا كان رتمي سريع يعني أدائي سريع في يبدو أن هذا في يعني معايشة للكلام وأن تتكلم يعني بأحاسيسك ومشاعرك هذا شيء طيب أرجو إذا رأيتني مسرعا فكفكف من بارك من سرعتي مرحبا بكم الله معكم وكفكف في سرعه القطار يداه ينطلق وانا داه ينطلق. سيدنا علي وضع سياسه الحكم لان كارثه الذين قيل عنهم انهم يربون ابناءنا في القرن الماضي كانوا لا يدرسوا للاولاد في المراحل المتوسطه الى الفتنه بين علي ومعاويه ومعركه الصفين وموقعه الجمل صحيح الله. طب الولد ذنبه ايه في موقعه الجمل الله